يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الحج والمناسك إلى المسألة الحادية بعد الثمانمائة، مسألة 801، إلى المسألة رقم 801. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفوا في من بذل له الحج هل يلزمه كالمستطيع؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يلزمه، وسواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا، موسرا كان أو معسرا. وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنا معسرا، الزمن اللي هو العاجز عن الحركة، يعني مثل المشلول أو المقعد الذي لا يستطيع المشي يعني. وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنا معسرا، والباذل واجدا للزاد والراحلة، وقد حج عن نفسه، وقد حج عن نفسه، ويوثق من الباذل على ما بذله له، وهو ممن يجب عليه الحج، مثل أن يكون حرا عاقلا بالغا، لزم المبذول له فرض الحج، وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه، فإن لم يأمره به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام. فإن كان الباذل، هذه الباذل بالذال، فإن كان الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان، فلهم فيه وجهان. وكذا إن بذل المال فلهم فيه وجهان. يعني إذن كان في المسألة قبلها، المسألة رقم 800، كان يتكلم عن الزمن الذي المقعد الذي لا يستطيع الحج، وهنا يتكلم عن عمن الذي لا يستطيع المشي يعني. فهنا يتكلم عمن بذل له الحج هل يلزمه كالمستطيع. إذا بذل له الحج يعني شخص يريد أن يحج عنه، شخص تطوع أن أو يعني عرض عليك أو عرض على شخص ما أن يحج عنه. فأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا لا يلزم، يعني لا يلزم إذا عرض عليك أن يحج شخص عنك، لا يلزمك أن تقبل هذا العرض وأن توافق عليه، سواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا. يعني المبذول له إذا عرض على شخص صحيح يستطيع أن يمشي، أو عرض على زمن يعني لا يستطيع أن يمشي وعرض عليه أن يحج عنه، موسرا كان أو معسرا. المبذول له يعني لو عرض عليك أن يحج عنك، فيقول سواء أكنت يعني غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مريضا، لا يلزمك أن توافق على أن يحج عنك. هذا عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد. الإمام الشافعي رحمه الله وضع ضوابط يعني، فقال إن كان المبذول له زمنا معسرا بهذين القيدين، يعني بذل لشخص زمن يعني مقعد لا يستطيع المشي، ومعسر يعني وليس عنده مال، والباذل كان واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه، الذي عرض أن يحج عن غيره وقد حج عن نفسه من قبل وعنده زاد وراحلة، وعرض مثلا على شخص زمن معسر أن يحج عنه، ويوثق من الباذل على ما بذله له، وهو شخص يعني أمين وموثوق، وهو ممن يجب عليه الحج، اللي هو الزمن المعسر هذا، كان حرا بالغا عاقلا، لزم المبذول له فرض الحج، وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه، فإذا لم يأمره يعني كان إيه يعني لقي الله وعليه حجة الإسلام. يعني إذا أوجب الإمام الشافعي قبول هذا العرض ممن إيه بذله. لكن هنا تفصيل عند الشافعية لهم فيها وجهان، إذا كان الباذل أجنبيا، قالوا الفرق بين الباذل إذا كان قريبا أو أجنبيا، فإذا كان أجنبيا ففيه وجهان، وكذلك إذا بذل مالا وليس أنه يحج بنفسه وإنما بذل مالا فكذلك فيه وجهان. طبعا هذه المسألة مرتبطة بمسألة إيه يعني عدم المنة. تلاحظون أن أكثر الفقهاء يعني يجعلون يعني حصول المنة على الإنسان تسقط عنه الواجبات، يعني لدرجة أنك ستجد يعني في كلام الجمهور مثلا إذا كان الإنسان ليس عنده ماء يتوضأ به، وشخص عرض عليك أن يعطيك ماء لتتوضأ وأنت ليس عندك ماء، فيقولون إذا كان تلحقك منة، إذا كان الشخص الذي سيعطيك هذا يعني المنة اللي هي ذكر العطاء يعني سيكون له جميلة عليك ويظل يعني كأنه يده عليا عليك، يعني يقول إذا كان تلحقك منة لا يجب عليك قبول الماء، تتيمم ولا تأخذ ماء من أحد يعني يمن عليك به وهكذا. ومن هذا الباب هنا يعني يقول لو عرض عليك أن يحج عنك أو يعطيك مالا لتحج، أو إذا كان يعني تلحقك منه يعني من الأخذ منه لا يلزمك الحج، يسقط عنك الحج، ولا تأخذ مثلا المال ممن يلحقك منه أو يحج عنك ويكون له منه عليك بعد ذلك يظل يذكرك انه انا حجدت عنك وانا. فلذلك في المال بالذات يعني المنة فيه اكبر، انه لو يعطيك مالا فبعض الشافعية قالوا اذا كان يعطيه مالا لا يقبل، اما لو يحج بنفسه يقبل، لان المنة في فعله بنفسه يعني اقل من المنة في المال، وكذلك منة الاجنبي غير منة القريب، يعني منة الاجنبي يعني الأمر فيها أكبر. فبعضهم قال إذا كان الباذل أجنبيا لا يقبل، أما قريب يقبل، إذا بذل أن يحج بنفسه يقبل، أما بذل مالا لا يقبل. طيب المسألة الثانية بعد 800، قال واختلفوا في من كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجب عليه الحج، وعن الشافعي قولان أحدهما لا يجب عليه والآخر كالجماعة. لو الطريق بينه وبين مكة لا يوجد طريق بري، لابد أن يركب البحر، يعني بلده مثلا في جزيرة في مثل سكان الجزر مثلا في إندونيسيا في كذا، لا يمكن أن طبعا الآن يوجد الجو يعني، لكن سابقا ما كان فيه غير البر وبحر، يعني طبعا في العصر الحاضر يوجد السفر الجوي، لكن في العصور السابقة يعني بعض البلاد يعني إما الطريق بري، وبعض البلاد يعني لا يوجد طريق إلا البحري فقط، يعني أحيانا بعض البلاد تكون هي البلد عبارة عن جزيرة محاطة بالماء من كل الجهات، فلا يمكن أن يصل إلى مكة إلا بركوب سفينة وقطع البحر. إذا كان الغالب السلامة، يعني طبعا إذا كان بحر يعني في خطر شديد، والغالب يعني بحر أحيانا بعض المناطق يعني غالبا لو سافر بالبحر هلك يعني، فهذا سقط عنه الوجوب. لكن إذا كان البحر غالبه السلام، معظم من سافروا بالبحر سافروا رجعوا سالمين، والنادر هو من يعني يحصل له مكروه، لكن الغالب السلامة. فأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يجب عليه الحج، يعني كون الطريق بحري لا يسقط عنه وجوب الحج. والشافعي عنه قولان، قول أنه يجب عليه وقول أنه لا يجب عليه. قال واختلفوا في الأعمى إذا وجد زادا وراحلة وقائدا، فقال أبو حنيفة يلزمه في ماله، وقال الباقون يلزمه الحج بنفسه. أبو حنيفة رحمه الله قال الأعمى يعني يجوز له أن يحج بنفسه عند أبي حنيفة رحمه الله، لكن لا يجب عليه أن يحج بنفسه، يعني عند أبي حنيفة أن الأعمى لا يجب عليه أن يحج بنفسه، وإنما إذا كان عنده مال فيجب عليه أن يعطي، يعني القصد أنه إذا كان عنده مال فيجب عليه أن يحج إما بنفسه وإما أن يعطي المال لمن يحج عنه. أما إذا كان ليس عنده مال ولكن إما أن يحج بنفسه أو يقعد، فلما أبو حنيفة قال لا يجب عليه أن يحج بنفسه. وقال الباقون نعم القائد يعني هنا الإمام أبو حنيفة يقول إذا وجد زادا وراحلة وقائدا، وقائدا يقوده، لأن الأعمى يحتاج يعني إلى من يقوده خاصة في الحج، مكان غريب عليه، يعني الأعمى في المكان الذي تعود عليه ويتحرك فيه باستمرار يعني يمكن أن يسير بنفسه، لكن في الأسفار البعيدة إلى مكان غريب فيحتاج إلى قائد. فقال إذا وجد زادا وراحلة وقائدا، فقال أبو حنيفة يلزمه في ماله، يعني ممكن أن ينيب عنه ولا يحج بنفسه. وقال الباقون يلزمه الحج بنفسه، الباقون أي مالك والشافعي وأحمد قالوا لا عذر للأعمى أن يترك الحج بنفسه إذا وجد زادا وراحلة وقائدا، فيجب عليه أن يحج بنفسه ولا يكفيه أن يعطي مالا لمن يحج عنه، لكن عند أبي حنيفة يكفيه أن يعطي مالا لمن يحج عنه. المسألة التي بعدها، قال واختلفوا في الحج هل يسقط بالموت الذي لم يحج حتى مات، فقال أبو حنيفة ومالك يسقط، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك، إلا إذا كان أوصى أن يحج عنه من ماله. وقال الشافعي وأحمد لا يسقط بالموت، ويلزم الحج عنه من صلب ماله سواء أوصى به أو لم يوصي. يعني إذن عند الشافعية والحنابلة أن الحج هو حق لله تعالى مثل الديون التي للآدميين، لا تسقط بالموت، لا تسقط إيه بالموت، فكما أن الإنسان إذا مات عليه ديون للناس هذه الديون لا تسقط بالموت وتسدد عنه من تركته، إذا كان طالما في تركته ما يسدد بها ديونه فيسدد عنه من تركته. فقالوا كذلك الحج هو حق لله تعالى لا يسقط بالموت، فإذا مات قبل توزيع الميراث يؤخذ إيه من التركة ما يسدد به، يعني ما يحج به عنه نفقة الحج عنه، إلا إذا تبرع أحد الورثة أن يحج عن الميت من مال الوارث الخاص يجوز ذلك، لكن إذا لم يتبرع أحد منهم أن يحج يعني من ماله الخاص عن المتوفى فيؤخذ إيه من التركة قبل التقسيم، يخرج منها أجرة الحج وتعطى لمن يحج عنه عند الشافعي وأحمد، ولكن عند أبي حنيفة ومالك سقط الحج إيه بالموت، ولا يلزم الورثة أن يخرجوا من التركة قيمة الحج عنه إلا إذا كان قد أوصى بذلك. هو طبعا في من كان يعني يستطيع الحج واستطاع اللي هي المالية، يعني الاستطاعة المالية، أما يعني إذا كان لم يترك مالا يحج به عنه فخلاص سقط، يعني إذا لم يترك مالا يحج به، لكن قصد أنه كان في تركته ما يكفي لنفقات الحج، فهذا معناه أنه كان مستطيعا من جهة المال ولم يحج فيحج عنه يعني. أما إذا لم يترك مالا ليكفي سقط عند الجميع، يعني لا يلزم الورثة أن يحج عنه من مالهم الخاص وإنما هذا تبرع لمن شاء، لكن فإذا لم يترك مالا يحج به عنه لا حج عليه عند الجميع. أما إذا ترك مالا هنا الذي وقع فيه الخلاف، شخص لم يحج حجة الإسلام، ومثلا يعني مثلا هنا في أمريكا مثلا نفقات الحج 7,000 دولار مثلا أو 8,000 دولار 7,000 دولار، فهذه أجرة الحج، فهو مثلا ترك تركته 10,000 دولار، فممكن نخرج منها 7 تعطى لمن يحج عنه. فإذا هنا عند الشافعي وأحمد هذا أمر واجب، تركته 10,000 دولار نخرج منها 7 للحج عنه إذا لم يحج حجة الإسلام، ووزع 3 المتبقية مواريث على الورثة. أما عند أبي حنيفة ومالك سقط عنه الحج، خاصة 10,000 اللي تركها توزع على الورثة وسقط عنه الحج، إلا إذا كان قد إيه أوصى أن يحج عنه فيحج عنه. قال: ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت، فقال أحمد: يحج عنه من دويرة أهله، وقال الشافعي: يجزئ من الميقات، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا، فإن أوصى به فمن أين يحج عنه؟ قال مالك: من حيث أوصى، وقال أبو حنيفة: من دويرة أهل. طيب، كما ذكرنا الآن مثلا الحج من أمريكا يكلف مثلا 7,000 دولار، لكن الحج من الميقات لو واحد مثلا يسكن في المدينة المنورة ويحج مثلا من ذي الحليفة إلى مكة، أو مثلا يسكن في الطائف ويحج من الطائف مثلا، فالميقات يعني بعد الطائف بأميال قليلة أو بعد المدينة بأميال قليلة، فأجرة الحج لشخص يقيم في المدينة أو يقيم في الطائف ستكون أقل بكثير، ممكن مثلا 1,000 دولار فرضا، يعني لو أن 1,000 دولار تكفي للحج من الشخص يعيش في الطائف أو يعيش في المدينة المنورة ويحج، سيتكلف الحج مثلا 1,000 دولار، لكن لو الشخص يعيش في أمريكا ويحج سيحتاج يعني تذاكر سفر ويحتاج إجراءات ويحتاج، فيتكلف مثلا 7,000. فالآن الذي مات ولم يحج، اللي قالوا تخرج قيمة الحج من تركته، اللي هم أحمد والشافعي. فأحمد قال: نخرج من تركته قيمة الحج من البلد التي كان يعيش فيها الحاج، لأنه هو كان يجب عليه أن يحج من بلده التي هو فيها، يعني الآن هو الحج هذا كان يعيش في أمريكا، وهو كان الحج سيكلفه لو كان حيا 7,000 دولار، إذا نخرج 7,000 دولار للشخص يحج من أمريكا طالما الميت كان في أمريكا، لو المتوفى تركته 10,000 نطلع منها 7 أجرة الحج. هذا عند أحمد. أما عند الإمام الشافعي يقول: حتى لو الحج يعيش في أمريكا ممكن نطلع أجرة حج من الميقات، فممكن لو نشوف أرخص حج يكلف كم لشخص يعيش قريب من مكة، لو وجدنا مثلا من يحج عنه 1,000 دولار من سكان المدينة أو سكان الطائف أو نحو ذلك، فنعطي 1,000 دولار فقط و9,000 من التركة توزع على الورثة. طيب، هذا بالنسبة لأحمد والشافعي. بالنسبة لأبي حنيفة ومالك، ومر أن الحج أصلا إيه يسقط عن المتوفى، لا يحج عن لا من دويرة أهله ولا من الميقات إلا إذا أوصى. طيب، إذا أوصى أن يحج عنه، فالإمام مالك قال: من حيث أوصى. الإمام مالك قال: حسب وصيته. فإذا الميت أوصى أن يحج عنه من الميقات، قال: إذا مت شوف حد يحج عني أرخص حجة أو من الميقات أو كذا، إذا هو أوصى بذلك فنعمل بوصيته. إذا أوصى أن يحج عنه من بلده نعمل بوصيته حسب إيه وصيته. وأما الإمام أبو حنيفة فقال: إذا أوصى أن يحج عنه لابد يحج عنه من دويرة أهله، لا يحج عنه من الميقات، إذا هو أوصى لابد يحج عنه من دويرة أهله. قال: واختلفوا في من لم يحج عن نفسه، هل يصح أن يحج عن غيره؟ من لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال أبو حنيفة: ومالك يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك. وقال الشافعي وأحمد: لا يصح، من لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ أبو حنيفة ومالك قال يصح، والشافعي وأحمد قال لا يصح. ثم اختلف، فقال الشافعي يقع عن نفسه، وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى ذكرها عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، يقال له غلام الخلال الإمام عبد العزيز بن جعفر رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة. فالإمام الخلال يعني جمع كتب مسائل الإمام أحمد في كتاب اللي هو جامع الخلال، وبعد في المرحلة الأولى يعني من المذهب الحنبلي الخرقي وعبد العزيز بن جعفر كل منهما رجح ترجيحا، فاتفقوا في معظم الترجيحات في معظم مسائل الفقه، واختلف فقط في 84 مسألة، في 84 مسألة ذكرها الإمام ابن أبي يعلى في الطبقات، حصر مسائل الخلاف بين عبد العزيز بن جعفر والخرقي، اختلف في الترجيح في هذه المسائل، فهذه واحدة من هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف. فالخرقي اختار أنه إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه، هذا قول الشافعي، وإحدى روايتين عن أحمد ذكرها عبد العزيز وهو أنه قال لا يقع عن نفسه ولا عن غيره، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه. وقال يعني إذن احنا مر بنا ان ابا حنيفة ومالك قالوا من لم يحج عن نفسه يجوز له ان يحج عن غيره ويقع الحج صحيحا مع الكراهية، فقط يكون حجه صحيحا عن غيره مع الكراهية. الشافعي واحمد قال من حج عن نفسه لا يجوز له ان يحج عن غيره، وحجتهم حديث الرجل الذي احرم عند الميقات قال لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج عن رجل اسمه شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، قال حج عن نفسك أول. فمعناه أن هذا الرجل كان قد نوى الحج عن غيره وأحرم بالحج عن غيره ولكنه لم يحج عن نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجعل هذه الحجة عن نفسه، فوقعت عن نفسه رغم أنه نواها عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فوقعت عن نفسه. فهذا الذي أخذ به الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة التي اختارها الخرقي. الرواية الثانية اللي هي اختارها عبد العزيز قال من لم يحج عن نفسه وحج عن غيره وقع حجه باطلا، لا يصح لا عن نفسه ولا عن غيره، يعني هو عليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى، هذه الحجة عن نفسه لا تقع، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه، جزاكم الله خير، يعني كأنه ما أحرم أصلا. وقال أبو حفص العكبري ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج إلى نفسه، قال أول ما أحرم عن غيره وقع عن ذلك الغير ثم يقلبه بالنية إلى نفسه فيتحول إلى حجة عن نفسه. وهذا كله اجتهاد هؤلاء الأئمة في فهم حديث اللي هو حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فهذا قال يعني إذن إحرامه الأول وقع صحيحا عن شبرمة ثم حوله إلى إحرام عن نفسه، ومنهم من يقول أصلا لما قال لبيك عن شبرمة وقع عن نفسه لم يقع عن شبرمة أصلا، وهكذا. وبالنسبة لأبي حنيفة ومالك فقالوا هذا على سبيل الإرشاد والندب وكذا، وأنه يعني حملوا الإيه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أنه ليس على سبيل الإلزام يعني. قال واختلفوا في حج الصبي، فقال مالك والشافعي وأحمد يصح منه ولا يجب عليه، وقال أبو حنيفة لا يصح منه، قال المؤلف: ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له، يعني يساب عليه ويؤجر عليه الصبي، يكتب له ثوابه، وكذلك أعمال البر كلها ولا يكتب عليه، فهو يكتب له ولا يكتب عليه، يعني الطفل غير البالغ فهو غير مكلف، فغير مكلف بمعنى أنه لا يكتب عليه اسم ترك الواجب ولا يكتب عليه اسم فعل المحرم، ولكن يكتب له ثواب ما يفعله من الخير. إذن الطفل غير البالغ إذا فعل شيئا من القربات والحسنات يكتب له الأجر، يعني من رحمة الله تعالى أن الطفل الصغير إذا صلى وصام وذكر الله وتلقى القرآن أو حج يكتب له ثواب هذه الأعمال في صحيفة حسنات، ولكن ما يعمله من المحرمات وما يتركه من الواجبات لا إثم عليه، مرفوع عنه القلم. نعم. الذي دخل في الإسلام كما تفضل أخونا الكريم الشيخ عبد المنعم، الذي أسلم جديدا فكل ما عمله الإسلام يمحو ما قبله، الإسلام يمحو ما قبله أي من السيئات. طيب ما عمله قبل الإسلام من الحسنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أسلم، قال سأله عن أعمال كان يتبرر بها في الجاهلية، يعني أعمال من البر كان يعملها في الجاهلية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي ما عملته في الجاهلية من أعمال البر والقربات فأنت مأجور عليه ويكتب لك ثوابه، ولكن الإسلام يمحو ما قبله، يعني من الآثام. فهو يشبه حال الطفل يعني قبل البلوغ، ما عمله من الذنوب غير مكتوب عليه، وأما ما عمله من الطاعات والخير فهو مأجور عليه. هذا في حق التائب، يعني التائب تبدل سيئاته وحسناته. قال: ومعنى قول أبي حنيفة لا يصح منه على ما ذكره بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة في الرفق به، لا أنه يخرجه من ثواب الحج. شو سبحان الله، يعني أهمية إيه فهم كلام كل فقيه من يعني أهل مذهبه الذين هم أعرفوا بمعاني كلامه، يعني نجد إيه أنه ينقل عن أبي حنيفة أنه لا يصح الحج من الصبي، ومالك الشافعي وأحمد قالوا يصح منه، طبعا هم قالوا يصح منه ليس بمعنى أنه يجزئ عن حجة الإسلام، ولكن بمعنى أنه يساب عليه كشيء من التطوعات ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. طيب معنى قول أبي حنيفة لا يصح منه، فالبعض قد يفهم أنه لا يساب عليه، وهذا غير صحيح كما ذكر ابن هبيرة، فقال يعني لا يصح منه ليس بمعنى أنه لا يساب عليه، بل حتى أبو حنيفة قال لا يصح منه ولكن يساب عليه، وأما معنى لا يصح منه يعني لا يلزمه كفارة إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، لأن حجه غير صحيح، فهو يساب عليه ولكن زيادة في الرفق به، لو فعل ما فعل من محظورات الإحرام لا يلزمه كفارة تلك المحظورات. قال: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضي حجه ذلك عنه، ووجب عليه الحج إجماعا بشرائطه، سواء من قالوا صح حج الصبي أو لم يصح حج الصبي، كلهم قالوا لا يسقط عنه حجة الإسلام، وإذا بلغ لزمته حجة أخرى بعد بلوغه. قال: واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي، فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه هو على الفور، وقال الشافعي هو على التراخي، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه على الفور. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، وقع الخلاف بين الأصوليين في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي. نعم، لأن هو كونه أخر الحج نعم، فمن قال على التراخي يعني معناه أنه حتى لو كان الإنسان واجدا الزاد والراحلة وقادرا على الحج لا يلزمه الحج في أول موسم حج يأتي، يمكنه أن يؤجل ذلك إلى آخر عمره، إلى أي وقت في آخر عمره. وأما من قال الحج واجب على الفور فيقول يعني إذا حضر موسم الحج الحالي وأنت قادر على الحج في هذا الموسم يجب أن تحج فورا. فقال أبو نعم ذكرنا المذاهب. قال واختلفوا في أشهر الحج. طبعا السبب النزاع في كون الحج على الفور أو التراخي هو اختلافهم أصلا في يعني متى فرض الحج. فهناك نزاع في متى فرض الحج، وبناء عليه هل النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى العام العاشر، هل كان تأخيره ذلك لعذر، أو أن الحج أصلا لم يفرض إلا يعني في ذلك الموسم ولم يكن مفروضا قبل ذلك. فمن قال يعني أن الحج فرض في العام السادس أو السابع أو كذا، فحينئذ يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على الحج ولم يحج إلا في العام العاشر، فيكون هذا يعني حجة إيه للشافعية. لكن الجمهور الذين يقولون الحج واجب على الفور إما يقولون أن الحج لم يفرض إلا قبل حجة الوداع ولم يكن مفروضا قبلها، أو يقولون فرض قبلها ولكن كان هناك عذر يمنع من الحج، يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وهو أنهم كانوا يتعاملون بالنسيء اللي هو تأخير بعض الشهور، كانوا يلغون شهرا حراما ويغيرون أسماء الشهور وبعدين يردون الشهر، فقالوا إن الحج وقع في الأعوام اللي هي قبل العاشر كان بها نسيء من فعل المشركين وكان الحج لا يصادف وقته المشروع، وكذلك كان المشركون يحجون ويطوفون عراة ومناسكهم يعني غير مناسك المسلمين، فوقت الوقوف بعرفة هم يكونون واقفين بمزدلفة ونحو ذلك، ولم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في وجود المشركين يشوشون على المسلمين مناسكهم ويفعلون أشياء غير شعائر المسلمين ويقفون بغير أماكنهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي على هذا الأمر أولا ويمنع حج المشركين ويبطل النسيء ويرجع الحج إلى وقته الصحيح ويكون الحج خالصا للمسلمين، الجميع يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسير وفق ما يأمرهم. فإذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج يعني لعذر. قال واختلفوا في أشهر الحج. فقال أبو حنيفة وأحمد شوال وذو القعدة، قال القعدة أو القعدة بالكسر، وعشر من ذي الحجة. وقال مالك شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وقال الشافعي شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة يوم النحر، يعني تسعة أيام ونص من ذي الحجة. وفائدة الخلاف بينهم من ذلك، يعني إذن إيه ذو الحجة هل هو كله من أشهر الحج أو فقط العشرة أيام الأولى أو التسعة ونص. وفائدة الخلاف بينهم من ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج. قال المؤلف وهذا هو الصحيح عندي لقوله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج وأشهر نكرة فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة، يعني لا يكون إيه شهران وبعض شهر، لابد أن يكون إيه أشهر يعني ثلاثة أشهر كاملة. وفائدته فإذا يعني على القول بأن ذا الحجة بكماله من أشهر الحج، فمعناه أنه من أخر طواف الإفاضة وطافه في آخر ذي الحجة يوم مثلا 28 ذي الحجة أو 29 ذي الحجة فلا إثم عليه ولا شيء عليه لأنه طافه في أشهر الحج. وفائدته عند الشافعي جواز الإحرام فيها، يعني الذين قالوا أشهر الحج تنتهي بليلة النحر لأنه آخر موعد يمكن أن يحرم فيه بالحج، لأن يعني ممكن يتصور أن شخصا يحرم بالحج قبل فجر يوم العيد بحيث يقف بعرفة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة فجر يوم النحر قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد يعني تم نسكه أو فقد أدرك الحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام معناه أنه يمكن للإنسان أن يحرم قبل طلوع فجر يوم العيد مثلا بساعة، ويذهب يقف في عرفة قبل فجر يوم العيد ولو لحظة قبل الفجر، فيكون قد أدرك الحج ووقع حجه صحيح. فلهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال أشهر الحج هي الأشهر التي يجوز أن يحرم فيها بالحج، وهذه تنتهي بدخول فجر يوم النحر، فلذلك قال أشهر الحج تنتهي في هذا الموعد. وفائدته عند أبي حنيفة تعلق الحنث به. قال القاضي أبو يعلى بن الفراء سألت الدامغاني عن فائدة ذلك فقال الحنث ليس له فائدة تخصه حكمية، بمعنى أن عند الإمام أبي حنيفة لو أن شخصا نذر أن يفعل كذا في أشهر الحج أو حلف أن يفعل كذا في أشهر الحج، فإذا فعلها في اليوم العاشر من ذي الحجة، إذا فعلها في اليوم العاشر من ذي الحجة فيكون قد فعلها في أشهر الحج، أما إذا فعلها في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة عند أبي حنيفة فيكون قد فعلها خارج أشهر الحج، فيكون قد حنث يعني في اليمين أو النذر. قال واختلفوا في صحة الإحرام به في غيرها، صحة الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح ولا ينقلب عمره، إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له، وقال الشافعي لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، فإن عقده انقلب عمرة، وقد روي عن أحمد مثله واختاره ابن حامد من أئمة الحنابلة. يعني الآن أشهر الحج كما مر هي تبدأ من شوال، شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله أو بعض منه، فلو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان قبل شوال، يعني لسه ما دخل شوال، لو شخص أحرم بالحج في رمضان فهنا يعني وقع الخلاف، من قال لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، قال وقع إحرامه انقلب عمره، لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ولكن ينقلب عمره، هذا عند الشافعي ورواية عن أحمد، فمن أحرم بالحج في رمضان وقع عمرة ويلزمه أنه يقضي هذه العمرة ويتحلل منها، وبعدين إذا يريد يحج يلزمه أن يحرم مرة أخرى بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة. وأما من قال يصح الإحرام به في غيرها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الثانية المشهورة، لا ينقلب عمرة، يقع الإحرام صحيحا بالحج ولكن مالك كرهه مع تجويزه له. نقف هنا إن شاء الله عند المسألة رقم 812، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.